أول شيء والله العظيم مشتاق لك، مشتاق لك يا صديقي العسل جدا جدا جدا. وبقدر هذا الشوق، الموضوع اللي راح نشرحه في هذه السلسلة مهم جدا، بقدر هذا الاشتياق راح نتكلم عن الخطة التسويقية، مو التسويق، الخطة التسويقية أو الماركتينج بلان. مو شرط تكون رجل أعمال أو عازم على أنك تفتح مشروع سواء اليوم أو في المستقبل، ومو شرط حتى تكون مهتم في البزنس عشان تستمتع بالكم الهائل من المعلومات اللي راح نتكلم عنها في هذه السلسلة. يا صديقي العسل بإذن الله أنك موعود جرعة متعة لا تقدر بثمن. وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن مقدمة كتاب The One Page Marketing Plan أو خطة تسويقية في صفحة واحدة للمؤلف إيلين ديب. والله تحتاج كوب قهوة، كوب قهوة مضبوط، لأنك على وشك أن تأخذ جرعة عالية من الدوبامين وجرعة أعلى من الكافيين على حسب قوة كوب قهوتك. يلا نستمتع. بمناسبة اليوم الوطني، فكل عام ووطني الحبيب المملكة العربية السعودية بألف خير وأمان وصحة وسلامة وأوطاننا العربية أجمع يا رب العالمين. ينفع هي الراعي الرسمي لهذا الفيديو ومقدم عرض بمناسبة اليوم الوطني جميل جدا، خصم 40% على الاشتراك السنوي مع إضافة شهرين مجانية. راح تحصل على العرض إذا استخدمت كود الخصم حق اليوم الوطني 92، ألا وهو 92، فراح يكون هذا سعر الاشتراك السنوي بعد الخصم. وإذا أنت ما تعرف منصة ينفع، فيسعدني إني أعلمك إياها أو أذكرك فيها على الأقل. منصة تجمع أكثر من 250 دورة وتقدمها لك بسعر اشتراك واحد ولمدة سنة. أيوة بالضبط، شفت سعر الاشتراك هذا البسيط، هي لمدة سنة تقدر تأخذ فيها هذه الدورات، ومو دورات حي الله يا صديقي العسل، دورات في مجالات مهمة واحترافية تفيدك جدا جدا، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الحياة المهنية. وأشهر الدورات اللي عندهم دورات المايكروسوفت أوفيس، وكثير مننا يعرف قديش هي مهمة، وكذلك دورات الأدوبي للمنتجين والفريلانسرز، ودورات في البرمجة وإدارة الأعمال والتسويق والمبيعات واللغات والمحاسبة، ومجالات عدة يصعب حصرها. أكثر من 250 دورة يا صديقي العسل، لو بعددها يبغى لها فيديو كامل. ادخل على منصتهم يا صديقي العسل وشوف جودة إنتاج الفيديوهات، حاطين لك تجربة تقدر تجرب الفيديوهات وتشوف نبذة عنها عن أي دورة أنت تبغاها. وإذا عجبتك كل اللي عليك إنك تستخدم كود الخصم 92 عشان تحصل على عرض اليوم الوطني. وإذا ما لحقت عرض اليوم الوطني، تقدر تحصل على عرض دوباميكافين المستمر دائما، وهذا هو كود خصم دوباميكافين، وراح تحصل على خصم خاص بهذا الكود. رابط منصة ينفع يا صديقي العسل موجود في الوصف، وخلنا ندخل في الدسم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، مؤسس هذه القناة ومقدمها. وفكرة القناة إذا ما كنت تعرفها، فإني أقرأ كتاب وأشرح لك شرح بالتفصيل، مو مراجعة ولا تلخيص، شرح بالتفصيل. فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. شهر سبتمبر يا صديقي العسل من أعظم الشهور، تدري ليش؟ أولا لأني مولود فيه وتقدر تقولي هابي بيرثدي، ولأنه برضه يصادف اليوم الوطني السعودي، وكذلك يعتبر الشهر اللي يولد فيه إصدار جديد من الآيفون كل سنة، وأيضا هو الشهر اللي قدرت أكسب فيه ثقة 2 مليون صديق وصديقة، شكرا من أعماق القلب. هو الشهر اللي وفرت فيه هذا التيشيرت لكم، وأخيرا وعذرا على التأخير. فعلى طاري الآيفون الجديد يا صديقي العسل، دخلت تويتر وكتبت تغريدة قلت الآيفون كل سنة يكون أقل إبداعا، وبالرغم من هذا تزيد مبيعاته. والله العظيم يا صديقي العسل أني راهنت، وكنت راهن كل سنة من صدور آيفون 11 إلى آيفون 14، وأنا قاعد أقول لا لا لا لا، السنة هذه أكيد الناس راح يكون عندها وعي، وبالتأكيد ما راح تشتري الآيفون هذا. مو معقول، يعني ما في أي قيمة إضافية إبداعية فعلا تخليني أنتقل من آيفون 11 إلى 12 أو 12 إلى 13. وفي تويتر تنتشر صورة لدبي مول أول ما توفر فيه الآيفون 14، الزحمة لا تكاد توصف يا صديقي العسل. فقلت في التغريدة تأكدت إن في أسرار نجهلها يا صديقي العسل، أسرار تخلي الآيفون الأكثر مبيعا، وتخلي برجر ماك أكثر برجر ينباع، وقهوة ستاربوكس أكثر قهوة تنباع، بالرغم من إنها ليست من أجود أنواع القهوة في العالم، بس لذيذة. فجتني ردود على التغريدة منكم، وأغلبها كانت تقول التسويق، وقلت بالضبط هو ده التسويق. طيب سؤال، هل تعرف يا صديقي العسل الفرق بين التسويق والإعلان؟ ماركتينج and advertising. سؤال صعب، سؤال يراودني. أخوي قرأ هذا الكتاب قبلي وقال لي يا ناصر كل صفحة أفتحها في هذا الكتاب كانت بمثابة الصفعة على وجهي، ولما قرأت الكتاب أول صفعة تلقيتها كانت في الصفحة 15، والله ما أنساها، نص الصفحة 15 السفلي والنصف العلوي من الصفحة 16، اللي فيها سأل سؤال قال What is the difference between advertising and marketing. وش الفرق بين التسويق والإعلان؟ أنا قلت لحظة دقيقة، أنا لحظة التسويق، تسويق يعني التسويق إني أسوق أنا المنتج حقي. الله عليك، حلو يا نافر، جميل. طب والإعلان؟ برضو الإعلان إني أعلن عن المنتج حقي، في النهاية هو الإعلان تسويق، والتسويق يعني إعلان. لا يا صديقي الجاهل ناصر، لا. فأول صفعة هي أول شيء راح أشرح لك من هذا الكتاب، وهي كيف ألن ديب علمني الفرق بين التسويق والإعلان، وقال لك تخيل معي أن في فرقة سيرك دخلت المدينة ورافعين لافتة كاتبين عليها فرقة سيرك، قال لك هذا هو الادفرتايزنج، هذا هو الإعلان. يا سلام، حلو، يعني اللوحات اللي حنا نشوفها في الشارع هذه إعلانات. الله ينور عليك يا ناصر، جميل جدا. فقال لك فرقة السيرك أخذت الفيل وخلته يبدأ يسوي عروض بالمجان، بدأ يسوي عرض في الشارع. قال لك هذا اسمه بروموتينج، الترويج. الله الله الله، انت معايا يا صديق العسل. الحين عرفنا وش معنى إعلان، وعرفنا وش معنى ترويج. ترويج معناته اني اخليك تجرب المنتج او الخدمه اللي انا اقدمها بالمجان عشان تعرف انت قيمتها وممكن منها تشتري. فعلى سبيل المثال تقدرون تشوفون احيانا بوثات لبراندات مشروبات غازيه او براندات مشروبات بيره وما الى ذلك، ويخلونك تجرب. يعني ما ابغى اذكر اسمائهم عشان ممكن اعلن معهم يوم من الايام. هذا هو الترويج. الله عليك، علمني اكثر يا ألم. قال لك واثناء ما كان الفيل يؤدي العرض خرب شتله النباتات والزهور اللي موجوده قدام مكتب رئيس البلديه، وبدات الصحف تتحدث عن الفيل حق السيرك اللي دمر شتلات الزهور اللي قدام مكتب رئيس البلدية في المدينة. قال لك عندما تتحدث الصحف والناس بدون يتكلمون عن هذا الحدث، هذا يسمى publicity، أو خلنا نسميها بمصطلحنا الدارج ترند. آها، هذا هو الترند، publicity. شفت الناس اللي يسوون فيديوهات غريبة أو يتكلمون بمعلومات غريبة جدا، أو يطلعون على منصات إعلامية ويقولون أشياء غريبة جدا يخلون الناس يتكلمون عنهم في كل مكان سواء بالسلام أو بالإيجاب، هذا يسمى publicity. الله، يا سلام يا سلام يا سلام. قال لك وإذا رئيس البلدية دخل على الترند وشاف فيه ميمات مسوينها عليه، نكت يضحكون عليه على الحدث اللي صار هذا، وضحك، أو أنه على الأقل ضحك على الحدث اللي سواه هذا الفيل، هذا يسمى public relations، العلاقات العامة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، وأنا كنت طول عمري أقول ليش اللي يتخرجون علاقات عامة أو من تخصصات علاقات عامة PR public relations دائما يكونون مرتبطين مع الماركتينج. يعني صراحة قاعد أشوف في فرق هائل بين الاثنين. طبعا طبيعي الفرق هائل بين الاثنين، ولكن ليس هائل كما كنت أنا أعتقد. ناصر، متى يوم من الأيام أقتنع أنا وأقول ناصر بالله أطبق فمك، أنت جاهلا تدعي المعرفة. حلوين، هذا البي آر، العلاقات العام. واسمع الرسالة اللي يبغى يوصلها إيلان ديب، يعني أنه تحركت مشاعر، في إيموشن. شفت لما تشتري الآيفون الجديد شعورك فيه شعور الفرحة العظيم جدا، أو شعور الفرحة بأنك شاري بلاي ستيشن جديد. This is public relations، هذه علاقات عام. طبعا بشكل يعني سطحي، مو بشكل عمق، لا اكيد الاكاديميين عارفين العلاقات العامه اعمق من كذا بكثير، لكن هو يتكلم عن انه تتفاعل مشاعرك مع هذه الخدمه او المنتج. ايوه. بعدين قال لك واحد من اعضاء الفرقه طلع وبدا يقول يلا تعالوا قربوا، سعر التيكت حق عرض السيرك اللي راح نسويه اليوم هو كذا كذا، ما راح تندم اذا دفعت هذا المبلغ، راح تطلع مبسوط وفرحان وبتشوف عروض ما قد شفتها في اي سيرك في عالم. واو من الكلام. قال لك هذا يسمى سيلز، المبيعات. قال لك وجميع ما ذكرت لك مسبقا مجتمعين، هذا هو الماركتينج. ايوه يا ناصر ويا صديقي العسل، الماركتينج هو الاعلان والترويج والترند او الببليسيتي، والببليك ريليشنز او العلاقات العامه، والسيلز او المبيعات مجتمعين مع بعض، هذا هو الماركتينج. واعطانا تعريف للماركتينج جميل جدا، وقال لك ماركتينج از ذا ستراتيجي يو يوز فور جيتينج يور ايديال تارجت ماركت تو نو يو لايك يو اند تراست يو انف تو بيكام ا كاستمر. التسويق هو الاستراتيجيه اللي تستخدمها لفئتك المستهدفة لتجعلها تعرفك أول، تعجب بك، ومن ثم تثق بك للحد الكافي لتصبح عميلا لديك. Know you, like you, and trust you. احفظ هذه الثلاث كلمات، مهمة جدا. والله العظيم إني أول ما انتهيت من قراءة النصف العلوي من الصفحة 16، وقتها حنا كنا في الطيارة مع أصدقائي، التفت على أصدقائي كان فيهم النوم يبغون ينامون، فالتفت عليهم قلت تبغوني أشرح لكم شيء؟ قالوا لا. قلت الله يخليكم خلني أشرح لكم. قالوا لا يا ناصر. قلت طيب مو بشرط تشرحون، نتناقش ايش طيب؟ قالوا لا يا ناس ما ابغى نسمع. قلت لا والله تسمعون. وشرحت لهم هذا الشيء وقلت لهم تخيلوا شفتوا هذا الكم الهائل فقط من اول 16 صفحه من الكتاب. قلت والله العظيم لو اغلقت الكتاب الان وقررت اني ما كمله فراح اكون طلعت الفائده لا تقدر بثمن، بس لاني عرفت الفرق بين الماركتينج والادفرتايزنج او التسويق والاعلان، وعرفت قديش ان التسويق اضخم بكثير مما انا اتخيل. الشاهد انهم رجعوا ناموا اخويا ورجعت انا اقرا كملت في الكتاب. هذا هو الماركتينج يا ناصر، التسويق. طيب والخطه التسويقيه؟ الله عليك، الخطه التسويقيه هي ان تضع خطه لكل العناصر حقه التسويق اللي ذكرناها قبل شوي، وخطه محكمه جدا جدا. راح نتكلم عن الخطه التسويقيه بتفاصيل، لكن خلني اعلمك قد ايش الماركتينج مهم. في ثلاث اقتباسات في مقدمه الكتاب جميله جدا، رتبتها انا لك وجمعتها كذا ورا بعض عشان توصل لك الفكره بشكل جدا مختصر وبسيط. الاقتباس الاول لشخص يدعى زيجلر، يقول money isn't everything but it ranks right up there with oxygen. يقول لك المال ليس كل شيء ولكنه مصفوف في المقدمه كذا في التوب مع الاكسجين الى هذه الدرجه من الاهميه. الاقتباس الثاني لالين ديب مؤلف هذا الكتاب ويقول فيه nothing kills a business faster than lack of oxygen. وبي اكسجين بين between brackets كذا بين قوسين قال لك money. قال لك يعني ما في اي شيء يقتل البزنس اسرع من الاحتياج للاكسجين، وبالاكسجين يقصد الفلوس، يعني بزنس بدون فلوس يقتل على طول. حلوين. الاقتباس الثالث لويلي ساتون، وهذا شخص يا طويل العمر كان من اكثر المجرمين الامريكيين سطوا للبنوك، سطى على بنوك كثير ويقول لك جمع ملايين كثيره ولكنه افنى نصف عمره او اكثر عمره في السجن. فلما سالوه ليش سويت كذا يا ويلي ساتون، يعني ليش سطيت على البنوك، قال لهم because that's where the money is. قال لأنه هناك توجد فلوس. بمنتهى البساطة يعني. وش السؤال يعني؟ فيقول لك marketing is where the money is. في التسويق توجد الفلوس. بالضبط. الفلوس ليست كل شيء ولكنها مثل الأكسجين. ما في شيء يقتل البزنس أكثر من أنك تحتاج الأكسجين، وبأكسجين يعني فلوس. والماركتينج جدا مهم لأن الفلوس موجودة هناك. That's where the money is. وأذكر ثابت حجازي في أحد المقاطع على اليوتيوب كان يقول لما المبيعات تقل يروحون لشباب الماركتينج ويقولون لنا بالله نعنشونا الماركتينج خلوا المبيعات تتحرك. وكذلك أحد المدراء المناوبين اللي اشتغلت معاهم الله يذكره بالخير كان دارس ماركتينج، وكان يقول أحد الدكاترة في الجامعة يقول لنا إنه الشركات الكبار اللي تنشأ باحترافية جدا أول قسم أو من أوائل الإدارات اللي تشكل فيها كانت إدارة الماركتينج. لا ونصا هو قال لي أول إدارة تتشكل هي إدارة الماركتينج. شوف إلى أي درجة الماركتينج جدا مهم. وعلى فكرة ترى الماركتينج مهم لك مو شرط على مشروع، ممكن يكون ماركتينج لك انت للسي في لحياتك المهنيه. السي في ترى يعتبر ماركتينج، واللينكدين يعتبر ماركتينج، والمقابلات الشخصيه تعتبر ماركتينج، والاكونت اللي تسويه لك في تويتر والناس تبدا تعرفك عليه وبعدين تحصل عليه على عروض وظيفيه ترى يعتبر ماركتينج. كذلك لصناع المحتوى يحتاجون ماركتينج، تحتاج ماركتينج كثير، سواء كنت يوتيوبر او ناشط على تويتر او حتى في التيك توك او حتى ستريمر، ماركتينج هو اللي يخلي الناس توصلك. فعشان كذا ما كان في اي احد بيعرف دوبامين كافيين لولا الله ثم دعمك لي انت. عشان كذا انا ممتلك يا صديقي العسل الى قيام الساعه يا رجل. فيقول لك الندب انا من الناس اللي كنت ببدا مشروع وسويت بزنس بلان كبيره جدا، يقول كميه الاوراق لا تكاد توصف كذا. يقول تخيل على كثر هذا التخطيط القوي جدا باء المشروع بالفشل. مش مشكله يقول بعد، يعني مع الفشل كذا كنت اجمع كل شيء في الاوراق وفي المكاتب وافضيها، يعني قاعد بنسلم المكان، وكنت ارمي كل شيء في القمامه الله يعزك الا الماركتينج بلان. يقول استوقفتني كذا شوي فقعدت اقول اوه خطه تسويقيه. يقول ادركت ان اكثر شيء واهم شيء تعلمته من هذا كله هو أني كيف أنشئ خطة تسويقية. ويقولوا فكانت الأوراق مرة كثيرة يعني، وأنا عازم على أني أعيد إنشاء بزنس، ما راح أوقف يعني ما راح أستسلم، ولكني متعجز أني أسوي الخطة التسويقية مرة ثانية بنفس هذا الكم الهائل. فيقول العجز هو أم الاختراع، فقررت أني أتعلم كيف أسوي خطة تسويقية في صفحة واحدة، ومن هنا جاءت نشأة هذا الكتاب يا صديقي العسل، The One Page Marketing Plan. تبيني أعلمك أنا وش الخطة التسويقية اللي كانت في بالي؟ 2019 اجتمعنا عشان نفتح كافي دوبامين كابين او نخطط لبناء كافي دوبامين كابين. فجالسين احنا كذا خمسة اشخاص ومجلس اداره، ولما جينا عند موضوع التسويق قلت بس الخطه التسويقيه عندي لازم يا شباب ماركتنج بلان، لازم يكون عندنا خطه تسويقيه. اي وش الخطه التسويقيه يا ناصر؟ بسيطه، نوزع ايفون كل شهر جيف اواي في الكافي. اوه ماي جاد، مشروع يمكن توصل قيمته مليون ونص ريال. وش خطه التسويقيه؟ ايفون جيف اواي كل شهر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، والله العظيم ان الله رحمني يا شباب، اقسم بالله رحمه ربي وسعت كل شيء وغطى غطتني أنا بالكامل والله العظيم، والله العظيم أن الله راحمني، راحمني لأنه كل يوم يعلمني قديش أنا جاهل ويدفع بي نحو المعرفة. يلا نتكلم عن الماركتينج بلان وبمنتهى البساطة. وشوف الجزئية هذه مرة حلوة، تدري ليش؟ لأني تعلمت فيها مصطلح جديد اسمه البروسبكت. شوف، قبل أول كنت أعتقد أنا أني بمجرد ما أفتح مشروعي راح أتعامل مع الزبائن أو العملاء، وفي فرق بين زبون وعميل. زبون يعني كاستمر وعميل يعني كلاينت، وأنا مبسوط مرة أني عارف الفرق، لدرجة أنه صار في مشكلة بيني وبين قائد فريقي سنة 2017، وراح أعلمكم القصة هذه على السناب عشان ما نطول في وقتكم هنا. فكنت شاهد أني أعتقد أني بمجرد ما تفتح مشروعك راح تبدأ تتعامل مع كاستمرز أو كلاينت. لا يا ناصر، لا يا ناصر، طلع في شيء اسمه بروسبكت. واسمع، من هو البروسبكت؟ بروسبكت يعني الشخص اللي فعلا ما يعرف عنك أي شيء، ولا يعرف مشروعك، ولا يعرف أنت وش تبيع أو وش تقدم، وبالصدفة طاح عليك إما من إعلان أو مر من عند المحل أو دخل على موقعك أو متجرك الإلكتروني بالصدفة، أو دخل حتى على صفحتك في اليوتيوب أو صفحتك في تويتر أو الإنستغرام أو سناب أو أيا كان المحتوى اللي أنت تقدم فيه، بالصدفة دخل عليك. هذا الآن يعتبر بروسبكت، هذا يسمى بروسبكت، وخلنا نسميه المحتمل. رأيك عشان نتفق كده على مفردة عربية كده عشان يسهل الموضوع. هذا الشخص المحتمل لما يدخل عليك المحل لأول مرة، إما إنه يعجب المحل أو يعجب شيء في المحل فيشتري، أو يعدل عن الشراء وممكن ما عاد يرجع لك ثاني مرة أبد، خصوصا إنه قد يشكل صورة نمطية عنك. أوه، دخلت محلهم بس ما عجبني، ما راح يدخل ثاني مرة أبدا. لا، وممكن ينشر الماوس توكينج، هذا مصيبة. فيقول لك أنت دائما لما تبدأ مشروع حط في بالك كيف تتعامل مع البروسبكتس، لأنك أنت جاي من الصفر، أنت مش مثل كوكاكولا وأبل، هذول تعدوا مرحلة إنه بروسبكتس، يمكن ما عاد عندهم بروسبكتس، أتوقع إنه كل اللي عندهم يسمون ليدز، وبنيجي عند الكلمة دي ثاني مرة. أنت مع البروسبكت يا صديق العسل أو مع الشخص المحتمل، كل هدفك إنك تعلمه من أنت. الهدف is to know you، لازم يعرفك، يعرف أنت وش تقدم، يعرف أنت وش تبيع. حلوين؟ حلوين. لما يعرفك ويعرف أنت وش تقدم ويعرف وش تبيع، كذا مثلا نفرض إنه الآن ما شاء الله بعد شهر صار في 10,000 شخص بروسبكت، وصلت لهم أنت وعرفوا أنت وش تقدم أو وش تبيع. هدفك الآن إنك تحول هذول البروسبكتس إلى مصطلح ثاني اسمه leads، وهم الأشخاص اللي أعجبوا بما تقدم أو بما تبيع. يا سلام، دخل على محلك وفر كذا شوي وشاف قطعة حلوة، شاف حاجة حلوة فعلا أنت تبيعها. الآن كون إنه دخل عرفك post prospect وأعجب بمنتجك، lead صار، مو شرط يكون customer ويشتري، مو شرط، لازم تحول هذا الإعجاب إلى ثقة، تحوله من like you to trust you. تذكر الثلاث كلمات اللي قلتها لك؟ بالضبط، أول شيء to know you يعرفك هذا prospect، بعدين to like you يعجب بك هذا يصير lead، ومن ثم to trust you يثق فيك وبعدين يشتري منك ويتحول إلى customer زبون. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة اللي هو ما أتكلم عنها اللي هي إنه يكون client، عميل، يعني لو يصير اللي يصير في هذا الكوكب هو ما يشتري إلا منك ولا يثق إلا فيك وما يحب إلا أنت. هذا الفرق بين client والcustomer، الزبون والعميل. هذه الثلاث مراحل يا صديقي العسل هي الثلاث مراحل اللي راح تبني فيها خطتك التسويقية. وقال لك في الخطة التسويقية اللي راح نبنيها في صفحة واحدة، المرحلة الأولى هي مرحلة before قبل، والمرحلة الثانية هي مرحلة during أثناء، والمرحلة الثالثة هي مرحلة after بعد. وعشان أوضح لك هذه يعني إيش، before مرحلة قبل، يعني قبل لا يعرف إن أصلاً في محل في الحارة يبيع الشيء هذا اللي هو محلك. يعني صدق قد يفتح محل ورا بيتكم هنا فعلاً أنت ما تدري عنه إلا بعد شهر، كذا أنت بالنسبة له في مرحلة البيفور ومن قبل حتى أن تعرفه. فهو يبدأ يعطيك خطة تسويها وتبنيها عشان تخلي الناس يكونون prospect بالنسبة لك، تخليهم يعرفونك. شوف إلى أي درجة من العمق وصلوا يا صديقي العسل، خطة عشان تخلي الناس تعرفك مو تشتري منك. إحنا لا نفتح المشروع اليوم هوب أول إعلان عشان يشترون، لا لسه لسه يا ناصر لسه، تراني قاعد أجلد ذاتي قدامك يا صديقي العسل. المرحلة الأولى هي أنه يعرفوني أصلاً، بعدين تجي المرحلة الثانية during أثناء، بعد ما يعرفوني الناس أخليهم to like me يعجبون بما أقدم، ما بعد شروا لسه، أحاول أقنعهم يشترون. آخر مرحلة يا صديقي العسل هي مرحلة أفتر، بعد ما يعرفك ويعجب بك يثق فيك ويشتري منك، وهذه لها خطة لحالها. كل هذا راح نعرفه في المتبقي من سلسلة شرح هذا الكتاب. اللي مو مشترك يشترك، واللي يعرف ناس ممكن يستفيدون يعطيهم المقطع يلحقون علينا ويتابعون هذه السلسلة، والله بتفيد الكثير. فيقول لك ألان ديب، إذا أنت شخص ناوي تفتح بزنس أو فاتح بزنس أو شريك في بزنس معين، يعني كذا صغير وعلى قد حالكم، راح أعلمكم كيف تجيبون فلوس باختصار الاخر على طول علمك كيف تجيب فلوس وكيف تبني لك خطه تسويقيه في صفحه واحده. شكرا ألن دب على هذه المعلومات اللي وفرتها لنا واللي ممكن ان شاء الله تنفعنا نفع كثير وكبير. وشكرا لك انت ايضا يا صديقي العسل على دعمك وعلى وقتك الدائم اللي تعطيني اياه والذي لا يقدر بثمن لا هو مع الاكسجين ولا مع الماني ولا مع غيره. انتهت جرعه الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي العسل. الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعه اجمل وافضل. شكرا لحسن الاستماع وعلى وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.